حكم لبس البادي للرجل بالنسبة للي فوق يعني. مش كده؟ انا لا اعلم دليلا على تحريمه. اذا كان يكشف الظهر اثناء الصلاة ما يقابل السرة تحت السرة فلا يجوز، لكن عموما ممكن يلبس ساعة طويل او يمكن يشد البنطلون.